بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على رسول الله. فضيلة الشيخ، تقوم بعض النساء في الأفراح بالرقص مع الغناء، فهل هذا العمل جائز أم لا؟ جزاكم الله خير. الذي أرى أن يمنع النساء من الرقص، لأن ذلك فيه فتنة. وكنت بالأول أسهل في الأمر، لكن نقل لي حوادث توجب أن أقول بمنعه، بمنع الرقص في الحفلات. ويكفي الضرب بالدف مع الغناء النزيه الطيب الطاهر، لأن ذلك من السنة. نعم.